جامع الحجة في المفيد. قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. مالك رحمه الله جامع الحسبة في المصيبة، على عادته في هذا الكتاب المبارك بعد أن يفرغ من الباب يأتي بأحاديث متفرقة في الموضوع، وبدأ هذا الباب الجامع بقوله صلى الله عليه وسلم: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة به. أمر عجيب يا أخوان، يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى شخصه، وفي أي شيء؟ في التعزي في مصائبهم، ويمس شغاف قلوبهم ويثير عاطفتهم ليهون المصاب عليهم بأي شيء. يقول: أنتم تصابون، تحزنون في المصائب، عليكم أن تتعزوا. وأي شيء يعزي المسلم في مصيبته؟ إذا نظر إلى أعظم المصاب عليه، أي مصيبة أصابت مسلما في نفسه، في ولده، في ماله، في عزيز عليه، فلينظر مدى مصيبته فيه، مدى مصيبة المسلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك مصيبة أصابت كل مسلم سابقا حاضرا لاحقا أعظم من مصيبته في وفاة رسول الله؟ لا والله. لقد بين لنا السلف كما قال أبو سعيد الخدري: لقد أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هاجر إلى المدينة فاستنارت وأنار منها كل شيء، ومات رسول الله فأظلمت وأظلم منها كل شيء. يقول: والله لقد أنكرنا قلوبنا ولما ننفض أيدينا من التراب في قبره صلى الله عليه وسلم، أي ولم نفرغ من دفنه صلى الله عليه وسلم. يقول: أنكرنا قلوبنا. إذن كيف كانت قلوبهم معه؟ يبين لنا حديث آخر، حديث جابر أو حنظلة، لما يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نافقت يا رسول الله. قال: وماذا؟ قال: نكون عندك فتحدثنا وتذكرنا، فتخشع قلوبنا وتدمع أعيننا، فنفارقك ونذهب ننقلب إلى بيوتنا ونعاكس أهلينا وأموالنا فننسى. فيقول: ساعة فساعة، والله لو دمتم على ما كنتم عليه عندي، لو دمتم على ما كنتم عليه عندي، لصافحتكم الملائكة في الطرق ولزارتكم في بيوتكم. إذن بأي شيء؟ الملائكة تجي تزورهم ليه؟ كانوا عليه مع رسول الله من التأثر بالموعظة، من رقة القلب، من درس الدم، من خشع الجلد، من التأثر. إذا كانت حياة روحية، كانت حياة متصلة بالله، كانوا يتأثرون برسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي كتب له رسول الله سعد بن عبادة، أو نسيت اسمه، في قضية نخلة، قال: اذهب بكتابي ولا تفضنه إلا بعد أن تسير 3 أيام. فنظر الرجل إلى رسول الله وبكى. قالوا: ما شأنك؟ قال: والله يا رسول لا أقوى على فراقك. فأخذ منه الكتاب وأعطاه إلى بجح. هؤلاء القوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينما يقال لهم مات رسول الله، ماذا يفعلون؟ يصابون في أنفسهم. وعمر رضي الله تعالى عنه الذي يفر الشيطان منه، والذي كان سفيرا لقريش عند القبائل لشجاعته وفصاحته ولبه، حينما سمع القائل يقول مات رسول الله، ماذا قال؟ ذهل، واخذته شدة المصيبة، ولم يصدق في ذلك، وانسل سيفه وقال: ما مات رسول الله؟ والله من قال مات محمد لضربت عنقه. فلما يأتي أبو بكر ويصعد ويقرأ الآية تثور قواه ويسقط إلى الأرض. عمر ينفي الموت؟ عمر ينفي يعني يمنع الموت عن رسول الله؟ لا، ولكن عظم المصيبة أذهله. بعد هذا حينما يموت لعمر أحد أولاده أو بناته أو عزيز عليه، يكون مصابه فيه كمصابه في رسول الله، ما وقع عليه كما وقع على رسول الله. وهكذا كل إنسان، مثلك ولد، مثلك أخ، مثلك أب، سبحان الله، المسلمين أصيبوا في رسول الله فصبروا، وأنت من ضمن من أصيب في ذلك فصبرت. إذن أعظم ما يتعزى به المسلم فيما أصيب من مصائب، يتذكر مصيبته في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا ما شفناهوش، وحياته ومماته بالنسبة إلينا ما شفنا، يمكن ننسي إنسان يقول طب يا أخي احنا ما شفنا رسول الله ونحن نحبه حيا ولا ميت وما أدركنا. نقول سبحان الله، وأي مصيبة أعظم علينا ونحن في القرن الخامس عشر بعده صلى الله عليه وسلم من انقطاع وحي السماء إلى الأرض. الأرض مش كانت متصلة بالوحي مع السماء، وكل ساعة والثانية جبريل رايح جاي، انقطع هذا ولا لا؟ أصحاب أبو بكر وعمر وعلي لما دخلوا على المرأة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغشاها ويجلس عندها، فلما دخلوا عليها بكت ثم بكوا معها، فلما انتهوا من عاطفة سألوا ليش تبكي؟ قالت والله ما بكيت على موت رسول الله، موت رسول الله محقق، لابد أن يموت وإحنا حنموت، ولكن بكيت على انقطاع الوحي من بعده. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعزينا بنفسه فيما يصيب الإيش المرء منا أي مصيبة، المرأة منا أي مصيبة، ليعزي المسلمين فيما يصيبهم أو في مصائبهم. المصيبة دي كيف تلقيت المصيبة في رسول الله؟ فعليك أن تتلقى بقية المصائب، وكل مصيبة بعده لا قيمة لها. المرأة نسيت اسمها، أنا لا أحفظ الأسماء، في غزوة أحد يموت زوجها وأخوها وأبوها، تسأل ما فلان؟ يقول استشهد فلان، استشهد أبي أخي زوجي، ثم تقول ماذا فعل رسول الله؟ قالوا بخير، قال الحمد لله. في أعز من هذا الأب والأخ والزوج، فتصبر وتحتسب ولا تبالي حتى سألت عن رسول الله، فقال هو بخير، قال الحمد لله. حمد الله على إيه؟ على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أعز وأغلى من كل شيء. إذا كان عزاؤها في مصيبتها أن سلم رسول الله. ونحن إذا أصبتنا المصيبة، إذا المصاب في رسول الله أشد عليها عندها من الأب والأخ والزوج. وهذا كله نأخذه من إيش؟ من هذا الحديث، ليعز المسلمين مصائبهم مصابهم بها. والعجيب يا أخوان أن يقوله صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، فيما بعد تذكروا تأملوا. نعم.